بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، يا ذا الجلال والإكرام صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، اللهم أعطِ أعمارنا وأحسن أعمالنا، وتوفانا وأنت راض عنا. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا هادي إلا من هديت، اللهم إنا نستمسك بك ونحتمي بحماك ونلجؤ إليك، نحن عبادك المضطرون الضعفاء. اللهم احفظنا من شر الهوى والشيطان والفتن والشيطان والمحن والشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الزر والشطط، اللهم اهدنا لمعالي الأمور، ونعوذ بك من سفاسفها. قرب منا الأخيار، واصرف عنا الأشرار، واجعلنا من عبادك يا رحيم يا رحمن. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم جد علينا بجودك، اللهم تفضل علينا، إنك أنت الغني الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كنا جهالا فهديتنا فلك الحمد، كنا ضلالا فهديتنا فلك الحمد. اللهم يا الله يا واسع المغفرة، يا عالم الغيب والشهادة، نسألك صلاح السر والعلم، اللهم إنا نسألك صلاح الخلوات، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا الله اكتب لنا في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا إنسا وجنا، اللهم اكتبنا عندك هادي المهديين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. يا الله حبب إلينا الكتاب والسنة، اللهم حبب إلينا القربات والطاعات والخيرات، اللهم اجعلنا ربنا ممن أحببتهم ورضيت عنهم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك جنة الدنيا وجنة القبر وجنة الآخرة يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، أنت غني عن عذابنا فلا تعذبنا، نعوذ بك من عذاب الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب الآخرة. لا إله إلا الله حليم غفور، لا إله إلا الله صبور شكور. فالحمد لله رب العالمين، فالحمد لله رب العالمين، لولا الله ما اهتدينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله، ونعوذ بك من الشرك وأهله، ونعوذ بك من النفاق وأهله. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، ونعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم ربنا اجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللهم حبب إلينا ما تحب وترضى، اللهم حبب إلينا ما تحب وترضى، واستعملنا فيما تحب وترضى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعله حجة لنا علينا، واجعله وليسنا وشفيعنا. اللهم اجعله إمامنا يا رب العالمين، وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأيامنا وليالينا. اللهم ارزقنا داعي الإيمان، اللهم ارزقنا اليقظة والإيمان. اللهم ربنا وفقنا للقيام والصيام وتلاوة القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الردة، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاوة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم على الكتاب والسنة، واحفظهم ربنا من الإيرانيين والعلمانيين واليساريين، واحفظهم ربنا من التغريب. اللهم احفظهم من فتن اليهود والنصارى. اللهم احفظهم من شر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم ربنا أيدهم بتأييدك. اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح، واجعلهم ضارين هادين مهديين، يا حي يا قيوم. ربنا إنا نسألك ذرية طيبة صالحة تقوية نقية يا رب العالمين، تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الآخرة، تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الآخرة، يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا واحفظ أهلينا وأبنائنا وأزواجنا وذرياتنا من العائنين وحسد الحاسدين وسحر السحرة وشر الجن والشياطين، يا حي يا قيوم. باسمك اللهم نبدأ، فكن معنا وليا ونصيرا، فكن معنا ربنا ولا تكن علينا. اللهم بك نبدأ، باسمك اللهم نبدأ، عليك توكلنا، عليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير. لا حولنا ولا قوة إلا بك، تشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، وإذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم إنك أنت العزيز وأنت العليم وأنت اللطيف وأنت الخبير، تعلم دواءنا فشفه، وتعلم حاجتنا فاقضها، وتعلم ربنا ما في أنفسنا من خير فزدنا خيرا، وتعلم ربنا ما في صدورنا وأنفسنا من شر وخطيئة الإثم. اللهم ربنا داوي قلوبنا وصدورنا ربنا، فلا يكون إلا ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك نفوسا طيبة خيرة تقية نقية يا رب العالمين. اللهم اجعل نفوسنا وأرواحنا وأبداننا وجوارحنا زكية طيبة طاهرة مرضية يا رب العالمين. اللهم ارضى عنا واكتبنا عندك في عليين مرضيين، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. اللهم توفنا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت عن راض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وما لنا ألا نتوكل على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا. سبحانه والهادي هدانا، سبحانه هو الهادي هدانا، هديتنا فثبتنا ربنا، هديتنا ربنا فزدنا ربنا. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، لا هادي إلا أنت. وما لنا ألا نتوكل على الله، وما لنا

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب كل امرئ بما كسب رهين وأمددناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ندعوه إنه هو البر الرحيم اللهم لك الحمد كله يا بر يا رحيم لا إله إلا الله هو البر الرحيم أنت البر الرحيم يا بر يا رحيم البر الرحيم البر الرحيم ندعوه إنه هو البر الرحيم ندعوه إنه هو البر الرحيم فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ندعوه إنه هو البر الرحيم ندعوه إنه هو البر الرحيم ندعوه إنه هو البر إنه هو البر الرحيم بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت في العلم نظرت وما ذكرت في الفهم نظرت وما ذكرت في النجاح نظرت وما ذكرت في الطاعة والتقوى نظرت وما ذكرت في الاستقامة والالتزام نظرت وما ذكرت في الولد نظرت وما ذكرت تبطل كل عين حارة ندعوه إنه هو البر الرحيم. اللهم اشفنا أنت البر الرحيم. اللهم ارزقنا أنت البر الرحيم. اللهم اغفر لنا أنت البر الرحيم. اللهم اكرمنا أنت البر الرحيم. اللهم انصرنا أنت البر الرحيم. قنا عذابك يوم تبعث عبادك أنت البر الرحيم. قنا عذابك يوم تبعث عبادك أنت البر الرحيم. يمن كتابنا أنت البر الرحيم. يمن كتابنا أنت البر الرحيم. اللهم ثبتنا على الصراط أنت البر الرحيم. ثبتنا على الصراط أنت البر الرحيم. ثبتنا على الصراط أنت البر الرحيم. اللهم اجعلنا تحت ظلك تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك أنت البر الرحيم. اجعلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك أنت البر الرحيم. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا بر يا رحيم. واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا بر يا رحيم. اللهم اغفر لنا يا بر يا رحيم. اللهم ارض عنا يا بر يا رحيم. أنت البر الرحيم. أنت البر الرحيم. اشفي أبداننا اشفي أزواجنا اشفي أبناءنا يا بر يا رحيم. يا بر يا رحيم. يا بر يا رحيم. يسر أمورنا اغفر ذنوبنا يا بر يا رحيم. يا بر يا رحيم. يا بر يا رحيم. أنت البر الرحيم. أنت البر الرحيم. تعلم ما سكن الأبدان من جان أو شيطان أو عاشق والهان. تعلم من جاء بالظلم في الظلام. من اختفى وتوارى في البطون والأرحام في العقول والأذهان. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين في كل مكان. فأنت بهم بر الرحيم. يا بر يا رحيم. أنت البر الرحيم. أنت البر الرحيم. قنا عذابك. قنا عذابك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لا إله إلا الله. ولا تخزني يوم يبعثون. لا تخزنا. لا تخزنا. نعوذ بك من الخزي. نعوذ بك من الندامة. نعوذ بك من الخسران. نعوذ بك من النيران. نسألك الجنة والرضا والرضوان يا ذا الجلال والإكرام. نحبك ونحب من تحب. إلهنا إلهنا لا تعذبنا فإنك علينا قادر. فإنك علينا قادر. نستغفرك ونستهديك. نستغفرك ونستهديك. لا إله سواك، لا رب لنا سواك، نوحدك ونعظمك، نذكرك ونقدسك، فاغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وأكرم نزلنا، ووسع مدخلنا، ونقنا من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اشفنا من كل عين، واشفنا من كل حسد، اللهم اشفنا من كل عين، واشفنا من كل حسد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، الكتاب الكتاب الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به، ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.